بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل والسداد والرشاد في الأقوال والأفعال. توقف الحديث بنا عند ذكر الأركان والشروط المتعلقة بماذا؟ بعقد النكاح. ووقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله أين؟ ولا يخطب أحد على أخيه. أيوة. عندك النسخة؟ أيوة. أقرأ ولا شو؟ أبدأ؟ أيه. أبدأ شيخ؟ أبدأ. ولا يخطب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والمستمعين، قال: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه، وذلك إذا ركنا وتقاربا. إذن يتكلم المصنف رحمه الله هنا عن مسألة، وهي مسألة الخطبة، وسيأتي الكلام عن الخطبة وهي عزم الرجل نكاح المرأة. فإذا رجى رجل أن يجاب في خطبته لامرأة معينة جاز له ماذا؟ خطبتها والنظر إلى وجهها وكفيها وما يدعوه إلى نكاحها. لكن ذكر المصنف رحمه الله مسألة مهمة، وهي أنه لا يجوز أن يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. طبعا هذا قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها. طيب، فإنما لها ما كتب لها، رواه مسلم. والحديث صريح ومفهوم، إلا كلمة السوم. ما معنى السوم؟ المراد أن يتساوما المتبايعان في السلعة. طيب، يتقارب أحدهما على أن إيش؟ يشتري هذه السلعة. فيأتي آخر ويقول: إيش؟ أنا أشتريها منك بكذا. فهذا بعد أن كاد أخاه أن يشتري هذه السلعة سام سعرا جديدا على سوم أخيه. هذا النهي، هذا حرام. بعد أن تساوى ما في السعر جاء ثالث ليشتري هذه السلعة. أنا بكم هذه؟ قال: والله هذه دينار. طيب، وهذا يقول لا، قال: بثمان روبيات. جيت أنا بأخذها منك تسع روبيات. وقد كادت أن تتم الصفقة بينهما. فلا يجوز لهذا الثالث أن يسوم على سوم أخيه، وكذلك لا يخطب على خطبة أخيه. حتى يعني نرجع الأسئلة إلى آخر الدرس حتى يعني يتم لنا المقصود، وأبشروا. إذن هذا هو، والمقصود ألا يحصل الضرر على أحدهما، ولا يدخل الغل والبغض في نفس أخيك المسلم حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن، يقول: خلاص ترى أنا هونت، ما عاد أخطب فلانة. فهنا يجوز لك أن تتقدم أنت لخطبتها. وقد روي نحو هذا عن ابن عمر كما في البخاري. والمنع يا إخوة من خطبة المرأة إذا حصل الركون، والركون هو الميل والمقاربة. أما أن يأتي عبد الرحمن أمه قايلة بترى حق بنت عمه من قبل لا من يوم هو صغير، هذا ليست خطبة. طيب، وبنت عمك لك وأنت لبنت عمك. طيب، فهذا ليس بخطبة، إنما الخطبة التي يحصل فيها ركون وميل للخاطب، وهي التي يلحقها المنع. طيب، وقد جاءت فاطمة بنت قيس لما طلقها أبا عمرو بن حفص جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها حلت منه وذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان خطبها طبعا بعد أن بانت من الأول وأن أبا جهم خطبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه يعني أنه ضراب للنساء ها؟ ويحتمل أيضا أنه لا يضع عصا عن عاتقه يعني لأنه يحمل أمتعته كثير السفر وهاتين خصلتين ما تحبها النساء تبي زوجها يكون جنبها طيب وأما معاوية فصعلوك لا مال له ما عنده مال فقير انظر كان ثم صار ملك وهو أول ملوك نعم أول ملوك نعم الإسلام أنكحي أسامة هنا سؤال هل حصل ركون وخطبة مجرد خطبة ولم يحصل ركون الركون هو الميل الزوجة ووليها قد مالا لفلان فيأتي ثالث ويقول لا لا تزوجون فلان زوجوا فلان أو زوجوني أنا إذن هنا التحريم إنما ينصب إذا حصل ميل وركون للخاطب أما هنا جاءت في موطن الاستشارة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة قالت فنكحته انظر امرأة كبيرة وثيب وأسامة ها صغير كان صغير للآن ما تزوج أنكحي أسامة فجعل الله فيه خيرا كثيرا واختبطت به بارك الله له بها نعم والحديث رواه مالك في الموطأ نعم انتقل المصنف رحمه الله لذكر الأنكحة الفاسدة وذكر رحمه الله قريب أربعة أنواع من أنواع الأنكحة الفاسدة فذكر نكاح الشغار ونكاح المتعة والنكاح في العدة والنكاح الذي يجر إلى الغرر فنبدأ بالنكاح نكاح الشغار تفضل قال رحمه الله ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل ولا النكاح في العدة ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ولا بما لا يجوز بيعه إذن اشتملت هذه الجملة على تحريم أربعة أنواع من أنواع الأنكحة الفاسدة الأول نكاح الشغار بكسر الشين وبالغين المعجمتين وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام ما هو الشغار؟ قال المصنف وهو البضع بالبضع البضع بالبضع فيقول مثلا أزوجك أختي على أن تزوجني أختك أيوة أن يتبادل طيب وهذا لا يجوز والشغار يا إخوة ثلاثة أقسام صريح الشغار ووجه الشغار ومركب منهما إذن اقتصر المصنف رحمه الله على الشغار الصريح يعني كأنه يقول له إيش أختي وأختك بس ما عاد يعني عيني عينك شغار هذا لا يجوز وهو حرام والعقد فاسد أو يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا صداقة ولا مهر بينهما ففيه مثل هذه الحالة لا يحل هذا النكاح ويجب الفسخ قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر نهى رسول الله عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الحديث الصحيحين نعم عند مالك. لماذا نهي عن الشغار أو لماذا سمي شغارا؟ لأن لكل لأن فيه ضرر على الزوجة من وجه في ابتداء العقد وفي منتهى. النوع الآخر يا إخوة من الشغار هو أن يجعل يعني يقول زوجتك ابنتي بألف دينار على أن تزوجني ابنتك بألف دينار. إذن وضعه بينهما صداق. ها؟ هذا يسمونه ليس صريح الشغار وإنما وجه الشغار. فالحقيقة أنه وإن كان أخف من الأول من جهة أنه قد سمي الصغار الصداق إلا أن الواجب أن يكون لها مهر المثل، مهر المثل. أما أن يسمى الصداق لواحدة منهما فإن نكاح المن من سمي لها الصداق هو المعتبر، وأما الثانية فنكاحها يفسخ يفسخ. وهذا المركب من الشغار الوجهي والشغار الصريح. الشغار الوجهي مركب منهما فيقر النكاح الذي له صداق. طيب أما النوع الثاني من النكاح الفاسد فهو نكاح المتعة، وقد عرفه المصنف بأنه النكاح إلى أجل إلى وقت محدد. وهذا النكاح هو مشهور عند الرافضة وفيه من الفضائل والأحاديث المشتهرة عندهم التي لا تصح وهي موضوعة وهي من أكاذيبهم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر، قد نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. وكذا نهى أكد النهي عن المتعة عن تحريم هذا النكاح إلى أجل في حجة الوداع كما في حديث سبرة الجهني قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا يا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، يعني تحريما مؤبدا، فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم نكاح المتعة يوم حجة الوداع؟ خشيته، لأن يوم حجة الوداع اجتمع فيه خلق كثير، قد يكون أناس لم يبلغهم التحريم الذي حصل يوم خيبر، في هذا تأكيد للنهي والتحريم. أما النوع الثالث من الأنكحة الفاسدة مما ذكر المصنف هو أن تنكح المرأة في عدتها في وقت العدة، سواء كانت العدة من وفاة الزوج أو كانت العدة من طلاقه طلاقا بائنا أو رجعيا. إذن فإذا نكحت المرأة في العدة فنكاحها فاسد. طبعا قال الله تبارك وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب وهنا ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز الخطبة في العدة، قد سبق الإشارة إلى ذلك، لا يجوز الخطبة الصريحة. أما التعريض فلا بأس، كما قال الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح فيما عرضتم به من خطبة النساء. نعم. ومن الأنكحة الفاسدة النكاح الذي يجر إلى غرر في العقد، غرر في العقد كتعليق الصيغة مثلا أو بصداق محرم، وهذا النكاح يوجب الفسخ. ولذلك قال المصنف: وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء، قبل أن يدخل بها. يعني لو كان المهر محرما، يعني جعل مهرها مصنع خمر، هذا حرام، هذا النكاح فاسدا، ويجب أن يفسخ العقد قبل أن يدخل بها. فإن دخل بها ومضى طيب، وجب عليه أن يدفع لها مهر مثلها. نعم. وما فسد كذلك من النكاح لعقده مثلا مثلا لتعليقه، علق النكاح: أنكحتك بشرط أو حتى، علقها بأمر غير معلوم حتى تنتهي من كثير، الآن يعلقون من دراستها، وصارت الدراسة في بعض الجامعات متعسرة، الله أعلم متى تخلص. إنزين، فلذلك مثل هذا لا يتم به العقد، لا يتم به العقد. طيب، وهنا يا إخوة ينبغي التنبيه على مسألة، وهي قوله رحمه الله: ولكن لا تحل به المطلقة. النكاح الفاسد، الفرق بين النكاح الصحيح والنكاح الفاسد، أن النكاح الفاسد لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوج. ما معنى هذه الجملة؟ يعني أن عبد السلام طلق امرأة ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح، لو نكحت زوجا غيره ولكن نكاحا فاسدا، يعني تزوجها هذا رجل وهي في العدة، هل نقول نكاحك فاسد وينبغي الفسخ للثاني؟ هل تحل للزوج الأول؟ لا تحل. إذن النكاح الفاسد لا تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. أحسنت، لأن هذا النكاح نكاح غير شرعي، نكاح فاسد. طيب الآن، هل لو أن عبد الرحمن نكحا نكاحا فاسدا، طيب هل يعتبر محصن ولا غير محصن؟ نكح نكاح فاسد، إذا قلنا محصن يعني أن حده الرجم، أنه محصن لو وقع، لو كان عليه حد أجارنا الله وإياه. إنزين، وإن قلنا غير محصن فعليه الجلد، جلد 100. إذن نقول النكاح الفاسد لا يحصن به الشاب، ما يصير محصن، يصير غير محصن، ولو عمدا، هو أصلا عمدا، لكن النكاح فاسد، إما لكونه في العدة، وإما لكونه متعة عن جهل، وإما هو نتكلم لو دخل بها، وما دخل بها أصلا من باب أولى. لا، لكن لأن النكاح غير شرعي، نحن نتكلم عن نكاح شغار. لماذا؟ نحن نبحث عن الأسباب، قد يكون عن جهل، قد يكون عن أمور أخرى، يعني خل بالشبهات يدرى. طيب ننتقل الآن يا إخوة إلى المسألة الأخرى من هذا الدرس، وهي مسألة المحرمات من النساء. والمحرمات من النساء، دعني أقرأ عنك يا عبد الرحمن. طيب، المحرمات من النساء على قسمين: القسم الأول المحرمات تحريما مؤبدا، والنوع الثاني هم المحرمات تحريما مؤقتا. قال المصنف رحمه الله: وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة، وسبعا بالرضاع والصهر يعني والمصاهرة. ما ذكر سبع لأن المصاهرة ليس بسبع. إذن عندنا المحرمات تحريما مؤبدا كم قسم؟ ثلاثة أقسام أو ثلاثة أسباب أساس نكون. السبب الأول بسبب النسب، والسبب الثاني بسبب الرضاع، والسبب الثالث بسبب المصاهرة. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم واحدة؟ سبع. إذن المحرمات من جهة النسب سبع مذكورات في هذه الآية. فالأم المباشرة التي رضعتك وحملتك، وإن علت وأمها وأم أمها وأم أبيك، طيب، بل حتى الجدة الفاسدة. سيأتي معنا الجدة الفاسدة في باب الفرائض. الجدة الفاسدة التي لا ترث، الجدة الفاسدة التي لا ترث، طيب الجدة الفاسدة. طيب الآن أمك، طيب من أبوها؟ شو اسمه؟ عباد. الآن أم عباد هي جدتك، هل ترث منك؟ هذه جدة فاسدة. أم جدك من قبل أمك لا ترث، وهي في الحقيقة أما، ويعني لا يجوز نكاحها. فالأم وإن علت سواء من جهة الأبي أو من جهة الأم فهي نعم. وكذلك البنت وإن سفلت سواء كانت من جهة الابن أو من جهة البنت، فبنتك وبنت ابنك وبنت بنتك حرام عليك سواء ترث منك أو لا ترث. بنت بنتك ما ترث منك، لو متنت ما ترث منك بنت بنتك، لأنها ليسوا من أولادك. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فليست من صلبك ومع ذلك تحرم عليك. طيب وكذلك الأخت سواء كانت شقيقة أو من جهة أبيك أو من جهة أمك فهي محرمة عليك. وكذلك العمة أخت الأب، شقيقة كانت أخت أبيك شقيقة أو أخت أبيك من أب أو أخت أبيك من أم فهي محرمة عليك، أو كذلك أخت جدك وهكذا فهي عمة وإن علت. والخالة كذلك، والخالة لا ترث ولكن كذلك هي حرام عليك، هي أخت أمك أو أخت جدتك هكذا هي خالة وإن علت. وهكذا بنت الأخ، بنت الأخ أيضا حرام سواء بنت أخيك الشقيق أو بنت أخيك لأبيك أو بنت أخيك لأمك، وهكذا بنت الأخت. طيب وهكذا اللواتي من الرضاع، اللواتي من الرضاع محرمات. كل ما سبق من السبع المحرمات بسبب النسب هن محرمات كذلك بسبب الرضاع، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، جميعا تمام كمال. طيب يقول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكر الله تبارك وتعالى صنفين، ذكر الله صنفين فقط من الرضاع، وهي الأم وهي إشارة إلى الأصول، والأخت إشارة إلى الفروع. وهكذا البقية محرمات، البقية محرمات. ولم يذكر الله تبارك وتعالى بقية المحرمات لأن خلاص علم في السنة أن يحرم من الرضاع ما يحرم من ماذا؟ من النسب. والحديث في الصحيحين من حديث علي وعائشة. كم يبقى مما لم يذكر في القرآن؟ اللي هما لا لا الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، كم باقي؟ العمة والخالة والبنت وبنت الأخي وبنت الأخت. نعم، يبقى عندنا المحرمات تحريما أبديا بسبب المصاهرة، وهن أربع نسوة. أربع نسوة يحرمن عليك من جهة المصاهرة. أول واحدة أم الزوجة. أم الزوجة هي حرام، فالعقد على البنت، هذا احفظوها قاعدة يا أخوة، العقد على البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات والدخول بالأمهات يحرم البنات. سيأتي شرح لهذه الجملة أكثر لمن لم يفهمها. طيب، وهي واضحة. إذن أم الزوجة عليك حرام سواء دخلت بها أو لم تدخل بها، فبمجرد العقد تحرم أم الزوجة، أم زوجتك، سواء أمها من النسب أو أمها من الرضاع فهي محرمة عليك. قال الله تبارك وتعالى وأمهات نسائكم، بعد ما ذكر ما سبق قال وأمهات نسائكم. وقد سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها، طلقها قبل أن يصيبها يعني يدخل بها، هل تحل له أمها؟ سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يصيبها، ما دخل بها، هل تحل له أمها؟ أمها له حلال؟ فقال لا. فقال لا. مجرد العقد. إذن بمجرد العقد. لماذا؟ قال زيد الأم مبهمة، يعني الأم قال الله وأمهات نسائكم هكذا ما قيد، بخلاف البنت ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب، وإنما الشرط في الربائب، سيأتي الربائب التي هي وربائبكم اللاتي دخلتم بهم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهم. طيب، قد أثر نحو هذا عن ابن عباس، وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يفتي بخلاف هذا، ثم لما قدم المدينة رجع إلى هذه الفتية، لما كان في العراق ما كان عنده، لم يبلغه هذا الحديث، فرجع إليه، رجع إلى هذه الفتية. طيب، إذن عرفنا بالمصاهرة أم الزوجة تكون عليك حرام. النوع الثاني بنت الزوجة، أحسنت، بنت الزوجة، ولكن هنا شرط، إذا دخل بأمها لابد من الدخول، لابد من الدخول. وهنا تتضح القاعدة، العقد بالبنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، دخول. ولذلك قال الله وربائبكم اللاتي في وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. جابر راح حق مرة، تقدم لها مرة مزيونة، صدق انها مطلقة، عندها حرمة، عندها بنت، وقال والله انها يعني أكسب فيها الأجر وتزوجها. المهم عقد عليها ورد البيت يبشر أمه، أمه زعلت عليه، أنت حين توك شباب يا أخي قال والله أنا أشفقت. يا أخي إذا أشفقت عليها أحسن إليها يا أخي، خذ بنتها، خذ بنتها. فراح رد مرة ثانية وقال أنا أبي أغير النصيب. إنزين وما في نصيب. إنزين للآن ما دخل بأمها. طيب هل له أن يتزوج بنتها؟ ها؟ أي نعم. إذن لك يا جابر أن تتزوج بالبنت. طيب إذن أثر في ذلك، أثر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت. قال ابن كثير: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته. يعني هذا الخبر وإن كان فيه كلام إلا أن هكذا قد انعقد اتفاق أهل العلم على هذا. طيب المرأة الثالثة التي تحرم عليك بسبب المصاهرة تحريما مؤبدا، ها؟ لا، تحريما مؤبدا، ها؟ طيب زوجة الابن، أحسنت، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لماذا قال من أصلابكم؟ ليخرج الابن الذي ابن بالتبني، ابن بالتبني. وقد جاء الإسلام بإبطال التبني، لكن هذا تأكيد لإبطال التبني. طيب و فزوجة الابن عليك حرام، سواء ابنك من الصلب أو ابنك من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ابنك من الرضاع، الآن زوجتك أرضعته، وسبق أن ذكرنا يا إخوة إنما يدر اللبن من الزوج، يعني هو سبب في در لبنها بسبب الحمل، هذا غالبا، هذا الغالب، وقد يكون غير ذلك، لكن هذا الأصل. طيب إذن زوجة الابن وكذلك زوجة الأب، زوجة الأب لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إذن بالمصاهرة عندك أم الزوجة وبنتها، وزوجة الابن وزوجة الأب، هذه المحرمات تحريما مؤبدا. أما المحرمات تحريما مؤقتا فهن سبع. طيب المحرمات تحريما مؤقتا، الأولى يا إخوة من؟ أخت الزوجة، الجمع بين إذن ممكن أن نقول النوع الأول الزوجة وأختها، وأن تجمعوا بين الأختين، إذن جاء النهي عن الجمع بين الأختين، وكذلك الجمع بين الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها، لحديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طبعا لو طلقت هذه المرأة يجوز لك تزوج خالتها؟ يجوز. إذن هذا التحريم تحريم مؤقت، وكذلك يجوز لك أن تنكح أختها، لكن بعد. طيب والنوع الثالث والمحصنات من النساء، يعني متزوجة، حرام، ما يجوز نكاح المتزوجة. طيب هذا أيضا إذا طلقت وانتهت عدتها إذن تحريمها تحريما مؤقتا. وكذلك الكافرة إذا أسلمت يجوز ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر, فإذا أسلمت أبقيت عصمتها. طيب, وأيضا المصنف ذكرهم ولا لا, ولا ما ذكر التحريم المؤقت وحرمت عليه. طيب, أيضا من الباقي أيضا الخامسة, شخص متزوج أربع, عبد الله متزوج أربع يبي يتزوج الخامسة, يجوز؟ ولكن هذا التحريم يحرم عليه الخامسة تحريما مؤبدا ولا مؤقتا؟ حتى يطلق واحدة منهم ويأخذ, ما في مشكلة. طيب, وكذلك المبتوتة, وسبقا ذكرنا أن المبتوتة هي التي بتت التي طلقت طلاقا باتا, بينونة كبرى ثلاثا طلق. أحسنت, هي محرمة على هذا الزوج, إذن تحريمها لهذا الزوج تحريما مؤقتا. وكذلك الأمة الكتابية تحريما مؤقتا ولا مؤبدا؟ حتى تسلم. حلو, جيد, حتى تسلم. طيب, والأمة المسلمة لا تحل, هذا الأصل, إلا بثلاثة شروط ذكرناها يا أخوة. ذكرنا يا أخوة الشروط, أنها إيش؟ أنه لا, أن لا يجد أن تكون مسلمة, وأن لا يجد مؤنة النكاح, يخشى الوقوع في الزنا. نعم, أن يخشى العنت. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب, أسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في دينه ويزيدنا وإياكم علما وعملا, صلى الله على نبينا محمد. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.